أفلا تذكرون وَلَا يَنْفَعُ

الحلوه والنبي يحيى اهل البيت اللي جاي من عندهم دول اهل البيت اللي جاي من عندهم قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت